يقول السائل: هل يجوز تقسيم التركة مع وجود القاصرين أو ينتظروا حتى بلوغهم ثم يتم التقسيم بعد ذلك؟ لا خلاف بين العلماء أنه إذا كانت التركة غير مدينة، يعني ليس عليها ديون على الميت يعني، فإن قسمتها بين الورثة جائزة حتى مع وجود القاصرين. أهم شيء في قسمة التركة خلوها من الديون على الميت، لأننا نقول دائما في تقسيم التركة: مات وترك، مات وترك، نخرج منها الديون التي على الميت ثم نقسمها على الصغار والكبار. يعني لا فرق بين وجود قاصرين بين الورثة أو كانوا كلهم إيه كبارا. ولكن يعين لليتامى القاصرين أوصياء حتى يرشدوا، وذلك ليعرف كل واحد نصيبه الشرعي. ويتاجر فيه الوصي برضه حتى ينمو، ولا تأكله الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، كما رواه الشافعي في المسند والبيهقي في السنن الكبرى مرسلا بإسناد صحيح، وفي رواية الترمذي: ألا من ولي يتيما له مال فليتجره، أو فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. في رواية الطبراني في الأوسط والبيهقي موقوفا على سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. بمعنى أن التركة تقسم حتى مع وجود القاصرين، ويعين للقاصر الوصي، لأن الذين يعني يؤخرون التقسيم حتى يكبر القاصرون يؤدي بعد ذلك إلى الخلاف والاختلاف. فالكبير الذي تاجر يقول كل يعني كل المجدد من هذا المال هذا لي، ويعطي القاصرين الفتات. لكن لو قسموا وبينوا لكل واحد نصيبه الشرعي وتاجر فيه الوصي وأخذ كما ذكرنا في السؤال الماضي، يأخذ أجر مثله للتجارة في المال، فلا شيء في هذا، يبقى لا ظلم للوصي ولا ظلم لليتيم. والله تعالى أعلم.